الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. نعم. قال رحمه الله: ويستحب مسحه، أي أن يمسح بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره، أي من حلقة دبره، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه، ويمر بهما إلى رأسه، أي رأس الذكر، ثلاثة، لئلا يبقى من البول فيه شيء. نعم، هذا المستحب التاسع، أن يمسح بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثة، فيضع أصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه، لأنه جاء في بعض روايات الحديث. لماذا الوسطى ولماذا الإبهام؟ جاء في بعض الروايات لئلا يبقى من البول فيه شيء. السنة العاشرة. قال رحمه الله: ويستحب نتره بالمثنات ثلاثة، أي نتر ذكره ثلاثة، ليستخرج بقية البول منه، لحديث إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا، رواه أحمد وغيره. ومسح الذكر ونتره يعني لأنه سيبقى في القناة البولية شيء، فيحتاج إلى ذلك. وأطباء المسالك البولية يقولون أن طول القناة، قناة البول بالنسبة للذكر 25 سنتي من المثانة إلى رأس الذكر، وعرضها 1 سنتي وزيادة. إذا خرج البول يبقى على جدار هذه القناة رشاش وشيء ورشح، فهذا الموجود على جدار القناة إذا انتهى الإنسان من بوله تبدأ تتجمع، يبدأ هذا الباقي يتجمع وينزل على قطرات. ولذلك يقول بعضهم أن نزول هذه القطرات بعد البول بخمس دقائق إلى ربع ساعة هذا شيء طبيعي. لأن بعض الناس قد يرى شيئا من هذا ويظن أنه موسوس أو يظن أن فيه سلس، وهو لا، هذه حالة طبيعية أنها تنزل قطرات بعد البول لأنها تتجمع. فكيف يتقي من ذلك؟ بمسحه ونتره ويخرج من الإشكال. ولذلك الخلوتي رحمه الله يعني تعجب من حكم الاستحباب وقال: لماذا ما نقول يجب؟ يعني تعضده عمومات الشرع أنه يجب الاستنزاه من البول، لماذا ما نقول يجب؟ لأن بعض المذاهب يجيبونه، المالكية يجيبونه، يجيبون الاستبراء. ولذلك أنا سألت أحد الأطباء فقلت: لو أن رجلا يعني ما فعل هذا وفقط يعني بمجرد ما خرج البول غسل وقام، قال: هذا ستنزل قطرات قطعا، ستتنجس ثيابه. ولذلك يعني أوجبه من أوجبه، لكن لا يبالغ في هذا، لا يبالغ، لأن المبالغة قد تسبب العكس، المبالغة فيه قد تسبب التهابات وقد تسبب وسوسة أكثر، ويعني ضغطات يسيرة، مسح لطيف. ولذلك النتر، يعني النتر في اللغة هو الجذب بشدة، لكن لا يصلح أن نفسر النتر هنا بالجذب بشدة. الذي يظهر لي والله أعلم أنه من يعني حينما يأتي ويقول يعني النتر هنا هو جذب الذكر بشدة، هذا في الحقيقة في نظري والله أعلم أنه خطأ شرعا وطبا. ونعم النتر في اللغة هو الجذب بشدة، لكن هنا له معنى آخر، هو استخراج بقية البول كما ذكر، قال ليستخرج بقية البول منه، ولذلك في شرح المنتهى قال النتر هو استخراج بقية البول حريصا مهتما. وأشار بعض المالكية إلى هذا الكلام الذي ذكرته، قالوا أن النتر في اللغة هو الجذب بشدة، لكن لا يعني هذا أن النتر هنا أن يكون بشدة، لذلك هم يقولون نتر خفيف. وابن قدامة رحمه الله تعالى يقول يمكث قليلا بعد البول ليخرج ما تبقى منه، نفس الكلام الذي يقول له الأطباء أنه ستنزل القطرات، فيقول ابن قدامة يمكث قليلا بعد البول حتى يخرج ما بقي. عموما الإنسان يكون وسط في هذا، لا يعني يقول بدعة ولا يفعل أي شيء من هذا، فهذا يعني فيه إشكال كما ذكرت لكم لأنها ستنزل، وأيضا لا يشدد ويوسوس ويجلس في دورة المياه نصف ساعة، لا، ويعني أطلت الكلام هنا للحاجة إليه، لأن الناس يستحون من السؤال، هذا شيء. الشيء الثاني يأتي بعض الناس ويظن نفسه مريضا، إذا وجد شيء من هذا يظن نفسه مريضا أن فيه سلس أو كذا، وهو لا، حالة طبيعية كما ذكرت لكم. اقرأ. قال رحمه الله ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا باستنجائه في مكانه لئلا يتنجس. نعم، طبعا الشيخ تقي الدين يقول ببدعية المسح والنتر، ويقول أنه ما ورد، ويقول أنه يعني من الوسواس ويفضي إلى الوسواس، لكن جماهير أهل العلم على هذا محل اتفاق من المذاهب الأربعة، وكما ذكرت لكم هناك من يوجبه. ويعني والقول بأنه لا يفعل أي شيء من هذا وهو يعلم يقينا أن هناك قطرات ستنزل فيه إشكال، يعني إذا كان الشخص يعلم أن هناك قطرات ستنزل قطعا ونقول له لا تفعل هذا وهو يعلم أنها ستنزل قطرات، هذا فيه إشكال. طيب، ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي من غيره أو في غيره إن خاف تلوثا، هذه المستحب الحادي عشر. فإن خشي من التلوث بأن يستنجي في نفس المكان فيتحول إلى مكان آخر، إلى مكان طاهر ويستنجي فيه، أما إن لم يخش التلوث فيستنجي في مكانه. قال الشيخ منصور في بعض كتبه وحواشيه لو كان في الأبنية المتخذة لذلك لم ينتقل للمشقة، يعني في المراحيض المعدة لذلك ودورات المياه المعدة لذلك لا ينتقل، يستنجي في نفس مكان قضاء الحاجة. نعم، ويبدأ ذكر وبكر بقبل لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر وتخير ثيب. هذا إذا بال وتغوط، هذا الكلام في حالة ما إذا بال وتغوط، فيحتاج إلى الاستنجاء في القبل والدبر. فما هو الأفضل؟ هل يبدأ بالقبل أم يبدأ بالدبر؟ قال: ويبدأ ذكر وبكر بقبل لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر. فإذا بدأ بالدبر قد يعني تنزل عليه بعض القطرات من البول ونحوها على يده فتتلوث، فيبدأ بالقبل لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر. ولأنه إذا بدأ بالدبر فإنه سيباشر النجاسة في الدبر أيضا، يعني هو سيتنجس من ناحية البول وأيضا من ناحية أن تباشر يده النجاسة، بخلاف ما لو بدأ بماذا؟ بالذكر. فإذا بدأ بالذكر لن يكون هناك مباشرة للنجاسة، مجرد أن يعني يغسل الذكر بالماء بدون ما يباشر، فيبدأ الذكر والبكر بالقبل. والبكر كذلك لوجود بكارتها، وأما الثيب تخير، قالوا تخير ثيب. نعم، انتهى من السنن وبدأ بالمكروهات. نعم. ويكره دخوله أي دخول الخلاء أو نحوه بشيء فيه ذكر الله تعالى غير مصحف، فيحرم إلا لحاجة لا دراهم ونحوها وحرز للمشقة. ويجعل فص خاتم احتاج للدخول به بباطن كف يمنى. هذا المكروه الأول، قال: ويكره دخوله أي دخول الخلاء أو نحوه نفس ما مر، بشيء فيه ذكر الله تعالى، يعني فيه اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، هذا المقصود، اسم من أسمائه فيه ذكر الله تعالى غير مصحف فيحرم. فالمصحف يحرم، جزم به جماعة. قال المنقح الشيخ علاء الدين مرداوي، قال: لا شك في تحريمه قطعا من غير حاجة، ولا يتوقف في هذا عاقل، ولا يتوقف في هذا عاقل، لحرمة إدخال المصحف إلى الخلاء. قال: إلا لحاجة، فإن كان هناك حاجة لإدخال المصحف فيجوز، وإن كان هناك حاجة لإدخال هذا الكتاب أو هذه الورقة أو هذا الخاتم للخلاء فيجوز، كأن يخشى أن يسرق أو يضيع. قال: لا دراهم ونحوها كدنانير، فالنقود تكون مع الإنسان ملازمة له في الغالب، فإذا قلنا كل ما دخلت إلى الخلاء تضعها في الخارج قد يكون هناك إيش مشقة، ولذلك قال: لا دراهم ونحوها وحرز. الحرز التميمة، تميمة فيها قرآن أو نحو ذلك، حينئذ لو علقها إنسان ودخل بها إلى الخلاء فيجوز للمشقة. قال: ويجعل فص خاتم احتاج للدخول به بباطن كف يمنى. والمقصود خاتم فيه ذكر الله، وليس أي خاتم، كان خاتم ما في شيء يفعل ما يشاء، لكن هنا خاتم وفيه اسم الله، فحينئذ ماذا يفعل به؟ يجعله بباطن كف اليمنى لليسرى. هذا المكروه الأول. المكروه الثاني، قال رحمه الله: ويكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه أي قربه من الأرض بلا حاجة، فيرفع شيئا فشيئا، ولعله يجب إن كان ثم من ينظره. قاله في المبدع. يقول هذا المكروه الثاني: ويكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه أي قربه من الأرض بلا حاجة. هذا إن بال جالسا، أما إن بال قائما فلا يكره. قال ولعله يجب إن كان ثم من ينظره، أي إن كان هناك من ينظره فحينئذ إيش يجب. المكروه الثالث. قال رحمه الله ويكره كلامه فيه ولو برد سلام، وإن عطس حمد بقلبه، ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكة. وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه وهو متوجه على حاجته. قال ويكره كلامه فيه، أي في الخلاء، سواء كان في غيره مباحا كسؤال عن شيء، أو مستحبا كإجابة مؤذن، أو واجبا كرد سلام. ولذلك إيش قال؟ قال ولو برد سلام، يعني هو جاء الشيخ منصور وذكر لك شيئا واجبا وهو رد السلام. رد السلام في غير الخلاء واجب، لكن في الخلاء مكروه. ولذلك قال ولو برد سلام. وإن عطس حمد الله بقلبه، ثم قال يريد أن يقول لك أنه لا يكره مطلقا، لكن هناك في بعض الأحوال يجب. قال ويجب عليه تحذير ضرير، أي أعمى وغافل عن هلكة. فما يقول مكروه لا وسأسكت ويسقط الضرير في الحفرة؟ لا، يتكلم وينبهه. ثم قال الآن يريد أن يتكلم عن حكم قراءة القرآن في الخلاء، وهذه من المسائل المشكلة في المذهب. وقال لك أن الكلام مكروه، كل كلام مكروه في الخلاء، لكن قراءة القرآن. قال وجزم صاحب النظم ابن عبد القوي رحمه الله متوفى سنة 699، قرأ عليه الشيخ تقي الدين العربية، نظم المقنع زوائد الكافي، منظومته 14,000 بيت تقريبا، وكملها أيضا بألفية بعد ذلك في الآداب، هي منظومة الآداب لابن عبد القوي. جزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه أيضا، ثم قال وهو متوجه، أي هذا القول متوجه على حاجته، يعني حال قضاء الحاجة. يعني صاحب النظم قال بالتحريم، بتحريم القراءة في الحش وكذلك وسطح الحش. قال الشيخ منصور وهذا القول التحريم متوجه إيش على حاجته، يعني حال قضاء الحاجة. يعني على هذا التوجيه قراءة القرآن في الخلاء مكروهة إلا عند قضاء الحاجة فتحرم. نقلت لكم هذا الكلام، واعلم أن في المسألة 4 أقوال، واعلم أن في المسألة 4 أقوال، اكتب إن أردت، واعلم أن في المسألة 4 أقوال. الأول قول صاحب النظم بالحرمة مطلقا، الأول قول صاحب النظم بالحرمة مطلقا، الأول قول صاحب النظم بالحرمة مطلقا. الثاني قول صاحب المحرر ومن تبعه، الثاني قول صاحب المحرر ومن تبعه تكره مطلقا، تكره مطلقا. الثاني قول صاحب المحرر ومن تبعه تكره مطلقا. الثالث قول صاحب الفروع يحرم حال قضاء الحاجة فقط. الثالث قول صاحب الفروع يحرم حال قضاء الحاجة فقط. الثالث قول صاحب الفروع يحرم حال قضاء الحاجة فقط. الرابع قول صاحب الإنصاف يحرم في الحش مطلقا. الرابع قول صاحب الإنصاف يحرم في الحش مطلقا. الرابع قول صاحب الإنصاف يحرم في الحش مطلقا. هذه موجودة في حاشية ابن حميد على شرح المنتهى. فالمسألة مشكلة في المذهب، واضح المذهب عندنا واضح في الكلام بشكل عام أنه يكره، لكن قراءة القرآن هناك قول أنه حرام مطلقا سواء حال قضاء الحاجة أو عند عدم قضاء الحاجة، سواء في الحش أو سطحه أو غير ذلك، كونه في الخلافة يحرم. هذا قول صاحب النظم، هذا القول الأول. الثاني قول صاحب المحرر ومن تبعه أنه تكره، يعني حكم القراءة كحكم الكلام لا فرق. والقول الثالث وهو قول صاحب الفروع يحرم حال قضاء الحاجة فقط، وهو الذي إيش قال أشار إليه الشيخ منصور لما قال وهو متوجه على حاجته، يعني يشير الشيخ منصور بذلك إلى قول صاحب الفروع. أنه يحرم حال قضاء الحاجة فقط. والرابع قول صاحب الإنصاف يحرم في الحش مطلقا، أي حال قضاء الحاجة أو في غير حال قضاء الحاجة في الحش، أما سطحه غير ذلك ما يحرم. تنبهوا لقضية يا مشايخ، ألا وهي أن إدخال شيء فيه ذكر الله مكروه، فلا يكره إدخال أي كلام، لا، الذي يكره إدخال إيش؟ إدخال شيء فيه ذكر الله. والمصحف يحرم، غير ذلك يجوز. فلو أدخل كتابا ليس فيه ذكر الله لله سبحانه وتعالى فيجوز. أما الكلام يكره مطلقا سواء كان ذكرا أو لم يكن ذكرا، وكلامهم في القراءة هو هذا الذي ذكرته لكم. المكروه الرابع قال رحمه الله ويكره بوله في شق بفتح الشين ونحوه كسرب ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا في الأرض. نعم، يكره أن يبول في شق الشقوق التي في الأرض ونحوه كسرب، والسرب هو ما يتخذه الوحش بيتا في الأرض أو الدبيب كالفئران واليرابيع والضب ونحو ذلك، فيكره لنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وجاء في كتب التاريخ أن سعد بن عبادة رضي الله عنه بال في شق في الشام فاستلقى ميتا، فسمع في بئر في المدينة نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهم فلم نخطئ فؤاده، فحفظوا ذلك اليوم فوجدوه نفس اليوم الذي مات فيه سعد بن عبادة رضي الله عنه، لذلك يقولون إنها مساكن الجن. نعم، ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة ومستحم من غير مقير ولا أو مبلط. هذا نستطيع أن نقول المكروه الخامس، أو نستطيع أن نجعله ضمن المكروه الرابع اللي هو البول في شق ونحو. ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة، وجاء في الحديث لا ينقع البول في البيت، في الطبراني في الأوسط، في الطبراني في الأوسط لا ينقع البول في البيت، فيكره أن يبول في إناء بلا حاجة نصا. فإن كان هناك حاجة كأن يكون مريضا ولا يستطيع أن يقوم لقضاء الحاجة كل مرة فيجوز. ومستحم أي مكان الاستحمام إذا كان غير مقير أو مبلط، كأن يستحم وتحته تراب مثلا، فحينئذ سينجس مكان استحمامه فتتنجس قدمه. فإن كان مقيرا، المقير ما طلي بالقير وهو شيء أسود، المقير ما طلي بالقير وهو شيء أسود، والمبلط ما فرش بالبلاط وهي الحجارة الملساء، المبلط ما فرش بالبلاط وهي الحجارة الملساء. لأنه إذا بال في هذه المواضع في المبلط أو في المقير البول سيزول بإراقة الماء عليه يذهب فلا كراهة. نعم. ومس فرجه أو فرج زوجته ونحوها بيمينه. فيكره مس فرجه أو أي فرج يجوز له مسه، قال أو فرج زوجته ونحوها كأمته، وكذلك من دون السبع، من دون السبع لا حكم لعورته، لكن يكره مس فرج من دون السبع أيضا باليمين. قال ومس فرجه أو فرج زوجته ونحوها بيمينه. نعم. ويكره استنجاؤه واستجماره بها أي بيمينه، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، متفق عليه. واستقبال النيرين أي الشمس والقمر لما فيهما من نور الله. وقال بعضهم أيضا أنه إذا استقبل الشمس أو القمر فيكون أدعى لكشف العورة، فلو ظهر عليه أحد فجأة وكان مستقبلا للشمس أو مستقبلا للقمر يعني كانت عورته مكشوفة، بخلاف ما لو لم يستقبل الشمس ولا القمر فيكون عنده ظل. نعم. قال رحمه الله ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان لخبر أبي أيوب رضي الله عنه مرفوعا إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، متفق عليه. ويكفي انحرافه عن جهة القبلة وحائل ولو كمؤخرة رحل ولا يعتبر القرب من الحائل. نعم. يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير البنيان، في البنيان جائز، مر معكم هذا من قبل. ويكفي انحرافه عن جهة القبلة ولو انحرافا يسيرا، بخلاف الصلاة، فالصلاة الانحراف اليسير لا يضر، يستقبل الجهة. في حال قضاء الحاجة يعني في الصلاة يجب أن يستقبل القبلة، ولو انحرف انحرافا يسيرا كان متوجها للقبلة. أما عند قضاء الحاجة من استقبل القبلة يحرم، لو انحرف انحرافا يسيرا لا يكون مستقبلا لها. ويكفي انحراف عن جهة القبلة وحائل، ويكفي وضع حائل، ويكفي حائل، فلو وضع حائلا كما جاء عن ابن عمر أنه أناخ راحلته وبال إليها، قال وحائل ولو كمؤخرة رحل، مؤخرة بضم الميم وسكون الهمزة، ومنهم من يثقل الخاء كما قرأ الشيخ عمار قال كمؤخرة، كلاهما جائز. وهي الخشبة التي يستند إليها الراكب، الخشبة التي يستند إليها الراكب هي مؤخرة الرحل. يقول ولا يعتبر القرب من الحائل، يعني حتى لو كان الحائل بعيدا فيعتبر حائلا لقاضي الحاجة. وإذا قلنا باعتبار القرب قال الشيخ ابن مفلح رحمه الله في الفروع إذا اعتبرنا القرب فنعتبر القرب كقرب سترة المصلي ثلاثة أذرع. لكن المذهب على عدم اعتبار القرب. نعم. قال رحمه الله: ويكره استقبالها حال الاستنجاء. هذا مكروه آخر، فهو بدأ بالمحرمات وذكر هنا مكروها لعلاقته بماذا؟ باستقبال القبلة. قال: ويكره استقبالها حال الاستنجاء أو الاستجمار. وظاهر كلامه لا يكره استدبارها، يعني عند الاستنجاء ما المكروه؟ الاستقبال لا الاستدبار. فعلى هذا في حال قضاء الحاجة يحرم الاستقبال والاستدبار للقبلة، وأما في استقبال النيرين وفي استقبال القبلة عند الاستنجاء المكروه ما هو؟ الاستقبال فقط. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقكم الله.